ننادى بهذا الاسم الجميل. اذا سأنفذ ما بعد هذا. اذا اذا تداينتم، اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه، فاكتبوه اذا تداينتم، وهو دائما مضاف الى الجمل. ايوه، اذا تضاف الى الجمل. تداينتم يعني حصل بينكم التداين، يعني انت دفعت ذات في دين في الذمة معلوم، او هو سلمك شيئا، على كل حال وحصل بينكم التداين الى اجل. اذا لا بد ان يكون لاجل مسمى، ما يصلح التداين من غير اجل، لا بد ان يكون الوقت محدد والثمن محدد، لان هذا يقطع الطريق على ما لا، على المنازعات. فاكتبوه. هذا الامر اختلف فيه العلماء، فامام المفسرين وجلة من العلماء قالوا اكتبوه، الامر للوجوب لا بد من كتبه، وجمهور العلماء قال لا، هذا امر للارشاد وللندب وللافضلية، اذا تداينتم اكتبوا ذلك فانه افضل لكم، اما هذا ليس للوجوب، لأن الوجوب فيه نوع من العنت على الناس، وهذه مبادلات فلا يجب، لكن إذا كتبتموه يكون ذلك إيش؟ أفضل وأحسن. هذا قول الجمهور. إذا اختلفوا في الأمر، فمنهم من قال للوجوب ومنهم من قال للسنية. وقوله إلى أجل مسمى يفهم منها أنه لا بد من معرفة الأجل ومن معرفة قدر المال المسلف فيه. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، لا بد. ثم قال وليكتب بينكم كاتب، وليكتب هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، هذا من إيش؟ من صياغ الأمر. وصياغ الأمر كم؟ كم صياغ الأمر؟ أربعة، فعل الأمر والمضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله، هذه الأربعة هي صيغ الأمر. يعني صح ضرب الرقاب، أوفوا بالعقود، الآية وليستعفف الذين ما لا يفعل، فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، هذه كلها تدل على الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف. اذا وليكتب بينكم مضارع مجزوم بلام الامر، هذا الامر يكتب بينكم اي المتبايعين المتداينين كاتب. كاتب يفهم منها انه يكون فاهم الحكم وفاهم الاسلوب وفاهم الصياغة وعلى درجة من الوعي، عشان اذا كتب ما تكون مشكلة، لان نحن نكتبه لكي لا تقع مشكلة، فاذا كان الكاتب غير ماهر ما تنفع كتابته ولا تحل المشكلة. اذا وليكتب بينكم ايش؟ كاتب ماهر، عارف الحكم، عارف الاسلوب، عارف الصيغ، حتى لا تقع بين المسلمين ايش؟ منازعات ومشاكل. واذا عملت الان استبيان تجد اكثر المشاكل بين المسلمين من عدم توثق في المكاتبات بينهم، واحد لا يكتب او واحد يكتب والثاني لا يفهم فيميل به، وبعدين تقع بينهم ايش؟ الخصومة، وتقع القطيعة، وتأتي مشاكل للمسلمين. اذا فليكتب بينكم اي بين المتبايعين كاتب. كاتب يعني يفهم الكتابة ويفهم الحكم. بعدين قال بالعدل، لا يروح يملي عليه هذا ويماليه ويروح ويحط شروط على احد المتبايعين ويوديه في داهية، لا ما يجوز. يكتب بينهم بالعدل، بالعدل يكتب كاتب بالعدل، اشترى فلان من فلان واستلمه في كذا الى اجل كذا بقدر كذا، انت قلت هذا نعم، انت رضيت بهذا نعم،